الأخ يقول هل يمنع من يقوم يسأل الناس بعد الصلاة، يعني يسأل في المساجد، قصة متسولين؟ وهذه مسألة خلاف بين العلماء الحقيقة، طرقت هذه المسألة فيما مضى في عصور السلف وعصور الأئمة، واختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال إن هذا لا يشرع، وأن التسول في المساجد غير مشروع، واستدلوا على هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك، واستدلوا على هذا بأنه يشوش على المصلين، واستدلوا على ذلك بالمنع من المسألة أصلا إلا من ضرورة، وإذا كان ثم ضرورة ترفع إلى الجهات المختصة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل للصحابة في المسجد، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قوم المسجد ورأى عليهم آية قال تصدقوا، قال تصدقوا، فحث النبي على الصدقة وأعطاها هؤلاء الداخلين، فقالوا هذا دليل على جواز السؤال عن الغير، وإذا جاء السؤال عن الغير فلن يجوز السؤال عن النفس من باب أولى، وكان هذا في المسجد، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على السؤال في المسجد، فكان كل واحد من الصحابة يأتي بما يتيسر بما يقدر عليه، فهذا دليل الجواز، وأنه لا بأس بذلك إذا توفرت الشروط، كما في حديث قبيصة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، فلما ذكر الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكل صاحبه سحتا في نار جهنم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة في الرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة اللحم. وكذلك في حديث سمرة غيره نهى صلى الله عليه وسلم عن المسألة إلا يسأل الرجل ذا سلطان، وغير ذلك من الأدلة الدالة على ذم المسألة إلا من حاجة ملحة، حاجة ملحة، إذا وجدت الحاجة ملحة وتوفرت الشروط جاز السؤال، والإنسان إذا أراد يعطي أعطى، إذا ما أراد يعطي لا يفرض رأيه على الآخرين، بمعنى لا يمنع السائل، قد يكون مستحقا فتمنع مستحقا تبو بالخسران، لأنه في الحديث لو أفلح السائل، لو صدق السائل ما أفلح من رده، لكنه معلول هذا الخبر، ولكنه مخيف، والمعنى الصحيح ومعنى هذا الخبر أنه لو صدق السائل يسأل ثم قد ترده ما أفلحت أبدا، كيف ترد من يسأل وهو محتاج وأنت لا تريد عانته ومعك تصد المسلمين عن معونته؟ إن أردت أن تعطي فأعطي، ما أردت تسكت، دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، وقد يكون محتاج وقد يكون مضطر وقد تعلم حال. صحيح أن الظاهرة هذه أحيانا يكون الرجل يتسول وغير محتاج، أخذها عادة، لأن الذي اعتاد المسألة تكون له سجية، ما عاد يتركها ولو كان أثرى العالمين، ما عاد يتركها، لكن ما يدريك أن الصادق من السائل، الصادق من الكاذب. وقد قيل في قوله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، في أحد القولين عند المفسرين يعني إذا قام الرجل يسأل فلا تنهر ولا تزل، إما أن تعطيه وإما أن تدعه، قول معروف وصدقة، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. وقد رأى ابن سيرين رجلا يعاتب أخاه يقول أنا قد أحسنت إليك ولم تشكر، فضرب ابن سيرين على كتفه قال اسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي، قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فإما أن تعطي بإحسان وستر، وإما أن تسكت ولا تصد الناس عن البذل لهذا الرجل الذي قد يكون صادق، ونعم قد يكون كذا، ولكن أنت لا تدري.